جئنا من استديو استديو خمسة أبواب عددنا حفلا من فرح للعالم كي نسدو سدوى ولدينا ألحان حلوة وتهاني العيد كذا حلوة أيام البهجة والفرحة كربيع قد عم الصبح آيات من عند المولى تبني فينا حبا صفحا خمسة أضواء جئنا من استديو استديو خمسة أضواء عددنا حفلا من فرح للعالم كي نسدو سدوى ولدينا ألحان حلوة وتهاني العيد كذا حلوة أيام البهجة والفرحة كربيع قد عم الصبحا